بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع آداب الاستئذان فيما يتعلق بما أورده الناظم رحمه الله تعالى الشيخ المرداوي، امتدادا للحديث عن بعض آداب السلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد. نعم، السنة في هذا الباب أن لا يدخل المسلم البيوت دون استئذان، وستأتي طريقة الاستئذان كيف تكون. والمهم أنه لا يدخل بغير استئذان، حتى الأبناء بعد بلوغ الحلم لا بد أن يستأذنوا على أهلهم، كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه المبين. والحكمة في الاستئذان ظاهرة وواضحة، حتى لا تقع عينه على ما يكره، أو حتى لا يطلع على عورات المسلمين. وسيأتي في كلام المصنف بيان ما دلت عليه السنة بأن من لم يستأذن أو حاول الاطلاع على عورات المسلمين حتى لو أنهم فقأوا عينه فإن ذلك هدر لا ضمان فيه. بل قد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقأ عين الذي ينظر من خلال ثقب الباب أو ثقب، إذا كانت أكثر من ثقب أو أثقب. فعلى المسلم أن يتقيد بهذه، سواء فيما يتعلق بالأقارب أو الأباعد، الكل سواء. بل لا بد من الاستئذان حتى على أهلك، كما سيأتي بيان أحكام ذلك بالآداب الشرعية المبينة في هدي الكتاب والسنة. فينبغي المسلمين أن يلتزموا بهذه الآداب. وفي سورة النور وفي سورة الأحزاب أمور وآداب كثيرة، وكذلك السنة فيها آداب تتعلق بالاستئذان وإلقاء السلام، ينبغي المسلمين أن يتقيدوا بها. وفي التقيد بها خير عظيم ونفع جزيل، والحكم في ذلك ظاهرة وواضحة. يستوي في ذلك الاستئذان على الأقارب والاستئذان على الأباعد، أعني بالأقارب أو يعني مصنف الأقارب والأباعد أو البعد، يعني سواء كانوا من أقاربك حتى ولو كانوا من أقرب الأقربين، وكذا الحال من باب أولى في حق الناس الذين ليسوا من أقاربك. وفي التزام هذه الآداب حكم عظيمة، على رأسها حفظ العورات وستر الخلات و الاحترام المتبادل بين الناس. فينبغي المسلمين التقيد بذلك، وينبغي أن نعلم أطفالنا منذ الصغر وخصوصا بعد بلوغ التمييز بعد سن السابعة، ينبغي أن نعلمهم تلك الآداب. نعم تفضل. وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد. نعم. ثلاثا: ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتباعد. نعم. وسنة الاستئذان أن تستأذن ثلاث مرات، وذلك بأن تقول: السلام عليكم أأدخل؟ فإن ظننت أنهم لم يسمعوا أعدت ذلك فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ ولا بأس أن تعيد ثالثة: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذن لك وإلا فارجع من حيث أتيت. ولا ينبغي لأن يكون في خاطرك أو في نفسك على أخيك شيء، فينبغي، فربما كان في حال لا يسمح لك بمقابلته، ربما كان مريضا أو متعبا أو نائما أو نحو ذلك، فينبغي أن تتقيد بهذه الآداب. أعد البيت. ثلاثا: ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد. يعني تستأذن ثلاث مرات كما بينا، وقد أنب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: أألج؟ دون أن يسلم ودون أن يستأذن. وإنما السنة أن تقول: السلام عليكم أأدخل؟ وقال بعض أهل العلم: لو غلب على ظنك أنهم لم يسمعوا الثلاث جازت الزيادة دون الإكثار، ثم ترجع من حيث أتيت إن لم يؤذن لك، ولا يكون في نفسك على أخيك شيء. ويكره الهجوم دون استئذان، والمقصود بالكراهة هنا كراهة ماذا؟ كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. لا ينبغي لك أن تهجم هجوما، يعني أن تقتحم البيوت على الناس دون استئذان وفق السنة. أعد البيت. ثلاثا: ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد. وبخاصة إذا كنت قادما من سفر، حتى على أهلك، حتى على أهل بيتك، ينبغي أن تشعرهم بقدومك قبل أن تصل. والحمد لله في هذه الأيام تتوافر وسائل الاتصال، فالأمر فيه سعة، فينبغي أن تشعر أهلك بقدومك أو بوقت قدومك، فلعلهم يكونون في حال لا يريدون أن تطلع عليها من التبذل وعدم الاستعداد لك ونحو ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل بيته بليل، وعلل ذلك بقوله: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني حتى يستعد أهلك لك بكامل الاستعداد من التهيؤ والتزين وإزالة ما تنبغي إذا ما تشرع إزالته. ف فلذلك لابد من إشعارهم بقدومك قبل أن تقدم. وكثير ما حصل بسبب مخالفة هذه الآداب الشرعية كثير ما حصلت فتن ومصائب، وربما حصل طلاق، وربما حصلت أمور لا تحمد عقباها. فينبغي المسلم أن يتقيد بهذه الآداب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب يمضي، وإن يخف يزددي. وإن يخف يزددي. يكره، هو هذا عائد إلى كلمة يكره، والواقع أنه ماذا؟ كما قلت لكم ماذا؟ يحرم. يحرم وقوفه أمام باب، بل ينبغي أن يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. وكذلك الكوة مثل النافذة أو الخوخة أو أي فتحة في الباب أو في البيت. إذا جئت لتستأذن على بيت فلا تجعل وجهك تلقاء الباب، أو تقف أمام فتحة ولو صغيرة في الباب. ولو فعلت ذلك ورجموك ففقأوا عينك فدمك هدر، وعينك لا ضمان فيها. فينبغي التقيد بذلك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تستأذن 3 مرات كما أسلفنا، فإن أذن لك دخلت، وإن لم يؤذن لك عدت ورجعت، ونفسك مطمئنة بتطبيق هذه السنة. وإياك أن تفعل ما يفعله العوام، لماذا لا يفتح لي، ولماذا يفعل، ولماذا، فربما كان في وضع لا يستطيع فيه أن يقابلك أو يقابل غيرك. فتنبه لهذا وتقيد بهذه الآداب الشرعية، يحصل بسبب ذلك خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى. فضل. وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهدي. أيضا عند الدخول الأولى أن تتخذ بعض الوسائل التي تشعر بدخولك، من صوت ضرب النعلين في الأرض، أو النحنحة، أو أي طريق يشعر بدخولك. فلعل عند أهلك مثلا نساء يحتاج الأمر أن يتسترن، ولعل في طريقك ما ينبغي إزالته، ولعلهم أيضا هم في وضع يحتاجون إلى تغييره ونحو ذلك. وقد ذكر المصنف في البيت السابق بأنك إذا خفت من أنهم لم يسمعوا فلا بأس بتكرار الطرق. والآن هناك وسائل كالأجراس التي في البيوت، وينبغي أن يتجنب فيها الموسيقى، أن تتجنب فيها الموسيقى، وإنما تجعل أجراس عادية تحدث صوتا عاديا ليس فيه تردد موسيقي. والمهم أن تستأذن وأن تحدث حتى عند دخولك من صوت نعلك أو التنحنح أو نحو ذلك ما يعني يدل على دخولك وأنك قد شرعت فعلا في دخول البيت. نعم. وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفق عينيه لم يدي. نعم. لو أن شخصا نظر من باب أو من كوة باب جاره أو باب أحد من الناس فقذفوه بحجر ففقئت عينه فإنه لا دية في ذلك. ولذلك قال لم يدي، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم هو عليه الصلاة والسلام أن يفقأ عين رجل أطل من ثقب الباب. فينبغي التقيد بهذه الآداب، يعني لو أنه نظر من فرجة فقام أهل البيت فرموه بحجر ففقئت عينه فإنه لا دية في ذلك ولا ضمان على الذي قذفه، لأنه هو الذي تسبب في هذا بمخالفته الشرعية وإيذائه الناس من خلال نظره من ثقب الباب. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا، وهذا من أنواع التجسس، وليس لك أن تتسور البيبان أو أن تقتحمها، حتى لو أخبرت أن في تلك البيوت مخالفة شرعية، أن في تلك البيوت مخالفة شرعية، وإنما يتصدى لذلك من؟ رجال الحسبة الذين كلفوا بذلك، مع أنه ينبغي لهم أن يتخذوا الوسائل التي يتفادون فيها اقتحام ماذا؟ الأبواب. لكن لو استصدروا أمرا من ولي الأمر في بيت موبوء وبيت مشبوه وخيف أن يخرج من فيه من أهل الباطل ودعاة الشر كأصحاب الدعارة ومروج الخمور والمخدرات ونحو ذلك، فلا حرج أن يستخدم رجال الحسبة صلاحياتهم بتوجيه من ولي الأمر حتى يتمكنوا من القبض على أولئك المشعوذين أو أصحاب المخدرات أو أصحاب الخمور، ولا يجوز التستر عليهم بحال من الأحوال، بل إن من يتستر عليهم ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فينبغي للمسلمين التقيد بهذه الآداب، إذ بالتقيد بها يحصل خير كثير بإذن الله تعالى. نعم. وسيان من درب ومن ملك ناظر ومن كوة أو من جدار مشيد، يعني محاولة النظر إلى عورات الناس أو إلى ما في داخل بيوت الناس، سواء نظرت من طريق أو نظرت من خوخة أو كوة يعني فتحة، أو تسورت جدارا أو بأي شكل من أشكال الاطلاع، فإن هذا ينطبق عليك. لو فقئت عينك فإنها هدر ولا دية فيها ولا ضمان على من فقأ عينك، يعني بغض النظر عن الطريقة التي نظر بها، سواء كان من الطريق أو من كوة أو من شباك أو استخدم بعض الوسائل الحديثة المقربة كالناظور أو ما يسمى بالتلسكوب، وكذلك ما قد يفعله بعض الشباب الآن من استخدام ما يسمى بأشعة الليزر، كل ذلك محرم، ودم صاحبه هدر وعينه هدر وبدنه هدر أيضا فيما لو حاول اقتحام بيوت الناس أو الاطلاع على عوراتهم. نعم، فضل. ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي. نعم كون محرم يعني حتى لو قدر أنه ليس في البيت نساء أو يوجد له محرم في داخل ذلك البيت أو كان البيت خاليا في جميع الأحوال ليس له أن ينظر ولا أن يطل من الثقوب أو الفتحات. يعني بعض الناس قد يتحيل يقول أمي موجودة عند الجيران إذن أنا أنظر، وإلا خالتي موجودة مع الجيران أنا أنظر، أو زوجتي في زيارة لهؤلاء الجيران ما المانع أن أنظر. كل ذلك لا يبيح له شيئا من النظر بأي حال من الأحوال، يعني تحت أي ظرف دمه هدر وعينه هدر وما أصابه لا دية فيه. يعني مهما كان الدافع لذلك فإنه آثم في هذا، وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه دمه أو عينه أو عضوه الذي يذهب من جراء ذلك، من جراء رمية أو نحو ذلك بسبب تصرفه هذا، فإن ذلك كله هدر لا ضمان فيه. نعم أعد البيت. ولو مع إمكان الدفاع بدونه، حتى لو كان أمكن الدفاع بدون ذلك، يعني لهم أن يتصرفوا بما يفقأ عينه حتى لو كان بإمكانهم أن يتلافوا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أو كاد أن يفقأ عين ذلك الذي اطلع من ثقب الباب. يعني ما يقول قائل نحن أولا ندفعه، لا، لهم أن يبادروا برميه ولو بما يفقأ عينه أو يصيبه، لكن إن غلب على الظن جهله أو نحو ذلك فينبغي لهم أن يبدأوا بالتنبيه والتحذير. فقد يكون الشخص معتوها أو مجنونا أو عنده نقص في عقله ونحو ذلك، فينبغي التنبه لهذا. لكن على أي حال لو أنهم تصرفوا بأي تصرف فجرحوه وفقوا عينه فإنه لا ضمان عليهم البتة. نعم. وفقد النساء أو كون محرم معتدي، يعني حتى لو كان مع فقد النساء ليس في البيت نساء، أو كانت هناك محرم من النساء في داخل البيت، هذا لا يبرر لك أن تدخل بدون استئذان، ولا يبرر لك أن تنظر من خلال الفتحات أو الخوخات. نعم. ولا تحذف الأعمى. وقال أبو الوفاء بلى إن يكن يسمع ليحذف ويسدد. نعم. يقول هذا استدراك من المصنف، لو كان الذي وقف على الباب أعمى لا يبصر الأشياء فهل يعامل بنفس المعاملة حتى لو جرح أو خدش إذا كان واقفا على قوة الباب؟ في المسألة رأيان، قول يقول بأنه يستثنى لأنه لا ينظر إلى العورات، وقول يقول بأنه لا يستثنى ولعله الأولى لأنه قد يدرك بماذا؟ بالسماع ما لا ينبغي أن يسمعه، قد يدرك بالسماع ما لا ينبغي أن يسمع. فالمصنف رحمه الله نقل في هذا قولين، يعني لو أن أعمى وقف على الباب أمام فتحة أو قوة فهل يعامل معاملة المبصر ذكر المصنف أن في المسألة قولين، قول يقول إنه لا يعامل وإنما ينبغي التثبت من الوضع والأمر، وقول يقول إنه يعامل معاملة المبصر، والحال هذه لأنه إن لم يرى فإنه قد إيش؟ قد يسمع، وبالتالي قد يسمع ما لا ينبغي أن يسمعه فيعامل معاملة غيره. نعم. وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد أو سيد كرههم هدي. كل قيام لغير بغير هذه الضوابط فإنه محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا كما تقوم العاجم على ملوكها. ويستثنى من هذا إذا احتاج الأمر إلى حراسة، فإن الحراس لا يدخلون في هذا النهي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرسه الصحابة، كان المغيرة على رأسه يوم أحد وغيره. فإذا ينبغي للمسلم مراعاة الأحوال، فالقيام مقصور على القيام للوالدين أو لمن هو يعني ذو منزلة عند المسلمين لاستقباله أو كونه ضيفا أو كونه قادما من الخارج أو كونه، أما كونه مثلا موجود عندك وتلقاه صباح مساء فالأولى ألا تقوم له. ويجوز إن آثرته بالقيام من مجلسك دون أن يطلب هو ذلك أو يدعو إلى ذلك. أعد البيت. وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرهه إمهدي. يعني كل قيام لغير الوالد أو لغير الوالي يعني ولي الأمر أو لغير العالم الذي تجله وتحترمه أو لغير من هو ذو منزلة رفيعة يحتاج الأمر أن يعني يقام له للتكريم لمجرد التكريم فلا حرج في ذلك، وأما ما خرج عن ذلك فإنه محرم، وقد سمعنا الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند. أي ينبغي أن تصافح أخاك المسلم إذا لقيته، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تتحات خطاياكما كما تتحات أوراق الشجر. إذا تصافح المسلمان تحاتت خطاياهما، أي ذهبت خطاياهما يعني الصغائر. فالمصافحة سنة إذا لقيت أخاك، وقد نهي عما عداها إلا في أحوال معينة. ورسول سئل: إذا لقيت أخي أعتنقه أو أقبله؟ قال: لا. أو صافحه؟ قال: إيه؟ نعم. فالسنة أن تصافحه، وجازت المعانقة إذا كان قادما من سفر، كما اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب عندما عاد من الحبشة وقبله بين عينيه، وقبل فاطمة بين عينيها، ولا بأس بمثل التقبيل بين العينين أو على الرأس لمن عرف بمنزلة كالوالدين ونحو ذلك. وأما تقبيل الفم فإنه ممنوع ولا يجوز، بل هو خاص بين الزوجين فقط، حتى ولو كانت أمك أو أختك أو محارمك، تقبلها على جبينها أو على رأسها، لكن تقبيل الفم ونحو ذلك هذا الذي يفعله كثير من الناس، إذا جاء يقبل يسلم على محارمه لا بد أن يقبل على الفم، هذا خلاف السنة وفيه أمر خطير لأصحاب المرض القلوب المريضة. فينبغي تطبيق السنة، قبلها بين عينيها في جبينها أو على رأسها، وكذلك يعني الانحناء محرم، والزحف مثل ما يفعل بعض مريدي أصحاب الطرق الصوفية، فإنهم يزحفون على الأرض حتى يصلون إليهم، حتى يصلوا إليهم، أو يقبلون الثرى، وسيبين المصنف ذلك بعد قليل. نعم. وليس لغير الله حل سجودنا، ويكره تقبيل الثرى بتشدد. لا يجوز لمسلم أن يسجد لغير الله، وما وجد من وقائع ذكرت في القرآن كسجود إخوة يوسف له، فإن ذلك محمول على أمرين: إما أن يكون جائزا في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا ما ينسخه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وإما أن تكون تحايا قد نسخت وانتهت ولم تعد باقية، فإن السجود لله عز وجل، ولا يجوز السجود لغير الله، لأن السجود عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله عز وجل، كالسجود للأصنام والأوثان. أعيد البيت. وليس لغير الله حل سجودنا، ويكره تقبيل الثرى بتشدد. كذلك المحرم السجود لغير الله، لأن السجود عبادة فيجب أن يفرد به الله جل وعلا. كذلك ما يفعله بعض الجهال مع بعض الطواغيت، لا سيما المريدون، لا سيما المريدين مع بعض شيوخ الطرق، من أنهم يقبلون الثرى الذي وطأوه، أو يقبلون الثرى التراب يعني بين أيديهم، فهذا من التعظيم المحرم، وقد يصل إلى درجة الشرك إذا تعلق به واعتقد أنه يملك من دون الله تبارك وتعالى كشف الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات، كما هو حال بعض الناس إذ يعتقدون أن هؤلاء المسمين بشيوخ الطرق يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينحني له ويقبل الثرى بين يديه، وربما أتاه يزحف على إسته أو على ركبتيه ونحو ذلك. إن هذا كله من تزيين الشيطان ومن تلبيس إبليس، وربما تحول بسبب تلك الممارسة إلى عبادة لهذا الطاغية أو تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. وأحد الشعراء المعاصرين سمعته ونحن في منى وهو يمدح محاضرا من المحاضرين العاديين من طلاب العلم، وقال في بيته، والعجيب أن ذلك المحاضر لم ينكر عليه، وقد تعودنا من مشايخنا إذا سمعت كلمة فيها غلو وفيها مبالغة فإنهم لم يسكتوا، لا يسكتون عليها حتى ولو كان يتعلق بمدح أنفسهم، بمدح الأشخاص لهم، كما هو دأب شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ الأمين والشيخ الألباني، شيخنا الشيخ عبد المحسن الشيخ وسماحة المفتي وغيرهم من مشايخنا، فإنهم لا يرضون بهذا الغلو المفرط. وقد قال هذا الشاعر المسكين بأننا لو قبلنا الثرى ما وفينا هذا الشيخ حقه، لو قبلنا الثرى الذي وطئه ما وفيناه حقه. وحق مثل هؤلاء المداحين أن يحثى في وجوههم ماذا؟ التراب. فاحذروا من مثل هذه التصرفات الخاطئة. أعد البيت. وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد. تفضل. ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد. يعني يصح يكره تقبيل ماذا؟ يحرم الانحناء للمخلوق كائنا من كان، لا تحني رأسك إلا لله سبحانه وتعالى. وجاز تقبيل الرأس لذوي الشأن كالوالدين ومن في حكمهم، أما تقبيل اليد الذي أطلقه المصنف هنا فلا أرى أنه يجوز لغير من الوالدين البتة. يقتصر في تقبيل الأيدي على تقبيل أيدي الوالدين. ويذكر بعض الناس الذين يتوسعون جواز تقبيل أيدي كل أو يد كل ذي شأن كعالم ونحوه، وهذا محل نظر لا يجوز ويحتاج إلى دليل. فالتوسع في هذا الباب خطأ عظيم ربما يجر إلى ما هو أعظم، لكن أهل العلم يستثنون تقبيل الرأس كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بين على جبينها، وقبل علي جعفرا عندما اعتنقه عندما قدم من السفر. أما تقبيل الأيدي فلا ينبغي أن يتجاوز به من الوالدين، ولا يوافق المصنف على هذا الإطلاق أبدا. نعم. وحل عناق للملاق تدينا ويكره تقبيل الفم افهم وقيدي. افهم وقيدي يعني تجوز المعانقة كما أسلفنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق جعفرا عندما يقدم أخوك من سفره فتسن في حقه المعانقة أو لا بأس بالمعانقة. وأظن أفضل من يطبق هذه المعانقة إخواننا في بلاد الهند وما حولها، فإنهم يطبقونها تطبيقا جيدا بخلاف الذين حولوها إلى قبولات. فأما تقبيل الفم فقد نبهنا أنه خاص بين الزوجين، فلا يجوز تقبيل الفم ولا تقبل الأنف ولا أي شيء فيه غلو. نعم. ونزع يد ممن يصافح عاجلا وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد. ينبغي المسلم أن لا ينزع يده من يد أخيه حتى ينزع أخاه حتى ينزع أخوه يده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافحه أحد لا ينزع يده حتى ينزع المصافح يده. وهذا من اللطف بين المسلمين ومن الاحترام ومن التقدير الموافق للشرع. وبين المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما آخر يتعلق بالمناجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. والحكمة في هذا ظاهرة لئلا يقذف الشيطان في قلبه سوءا أنكما تتآمران عليه أو تكنان له سوءا أو تريدان به شرا. والإسلام قد جاء بسد الذريعة، وهذا مما تسد به الذرائع، فلا يجوز أن يتناجى اثنان دون العامة. والنجوى أصلا غالبا ليست جيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. والمناجاة غالبا قد تكون سلبية. ومما عرف عن المبتدعة أنهم يتناجون دون العامة ويتخفون في دعوتهم. وقد قال أظنه سفيان بن عيينة إذا رأيت الناس يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم ماذا؟ على تأسيس ضلالة. فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن دعوة الإسلام دعوة واضحة، دعوة يعني جلية، ما فيها شيء خفي، ليس فيها شيء خفي يخفى عن الناس. فلا تنظر إلى هؤلاء الذين يندسون في الخلوات والفلوات في دعوتهم بدعوتهم، فإن ذلك من طبع الخوارج والرافضة وأمثالهم من الضلال والمبتدعة، فإياك أن تسلك سبيلهم، عليك أن تكون دعوتك واضحة وأمرك واضح، ليس عندنا شيء نخفيه، دعوتنا كالشمس في رائعة النهار، فليس هناك ما يخفى عن الناس. فينبغي المسلم أن يتنبه لذلك. اللهم إلا العبادة الخاصة كصلاة الليل ونحو الصدقة ونحو ذلك، فهذه إخفاؤها جيد، أما ما عدا ذلك فلا تجوز فيه أو لا يجوز فيه الإخفاء البتة. انتبهت يا أخي فعليك أن تتقيد بهذه الآداب. نعم. وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي. كذلك التطفل على الناس وأن تجلس عند اثنين يتحدثان في أمر قبلك ولا يعلمان بك، فإن هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن تبتعد وأن تستأذنهما وتبتعد. فربما كان عندهما كلام خاص بينهما، تأتي أنت وتقتحم الجلسة وتوقع نفسك وتوقعهما في حرج، أو تستأذن في الجلوس، فإن أذن لك بالجلوس وإلا ذهبت. يعني بين أمرين، إما أن تستأذن للجلوس أو تذهب إذا شعرت بأن أخويك يتكلمان كلاما خاصا ربما لا يريدان أن يطلع عليه أحدا من الناس. نعم. ومرأة عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحيتها اشهدي. إذا كانت هناك عجوز فيحرم النظر إليها وتحرم مصافحتها وتحرم الخلوة بها، لكل ساقطة في الحي لاقطة، حتى ولو كانت عجوزا لا تشتهى. وكثير من الناس ربما كان مغرما بالعجائز. أنا أعرف شخص يعني طلق بنت عمه وهي فتاة وأخذ 3 عجائز متتالية، كلما طلق واحدة أخذ الأخرى، هكذا نفسه تحب العجائز. ها؟ الشاهد إخواني أن ينبغي المسلم أن يتقيد بأداب الشرع، ما يقول الله هذه عجوز أجي وصافحها وقبلها مثل ما هو معروف في بعض العادات البادية. بعضهم أذكر ونحن من فترة طويلة نحن في البادية كنا كان من عاداتهم أن يقبلون العجائز الكبار ويقبل رأسها ونحو ذلك وهو ليس محرما لها، هذا لا يجوز أبدا، محرم كما قلت، لكل ساقطة في الحي لاقطة. والشر أحيانا يزينه الشيطان حتى ولو كان لا يوجد شيء من المغريات أبدا، فيجعل القردة في عين الفاسد ماذا؟ غزالا. نعم هذا الحاصل. وأنا متأكد القصة التي ذكرت لكم من تعلق هذا الشاب بالعجائز هذا معروفة، هذه معروفة، فيعني لا يجوز. الغاية لا تبرر عندنا الوسيلة، لا تنظر إليها، لا تقبلها، لا تقبل ولو رأسها، لا تخلون بها، ولا بأس أن تحييها بالسلام كما ذكر المصنف هنا، تسلم عليها بالكلام إذا أمنت الفتنة. أما الخلوة بها والجلوس معها أو التحدث معها بإسهاب وإطناب وإفاضة يعني قد توقع في ما لا تحمد عقباه، فهذه لا تجوز. وبالمناسبة فإن مصافحة النساء غير المحارم عجائز كنا أو فتيات فإنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة جاءته إحدى المؤمنات تقول يا رسول الله أمدد يدك أو بايعك، قال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بعض الجهلة يقول أنتم وين جيتونا يا هالمطاوعة، حنا نياتنا طيبة وقلوبنا طيبة، وأنا أصافح بنت عمي وبنت خالي وقلوبنا طيبة. أقول والله إنك كذاب، ليست القلوب طيبة ولا طاهرة، وإذا حدثت الملامسة فإن الشيطان سيدخل هنا. هل أنت أطهر، هل قلبك أطهر من قلوب الصحابة أو من قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي نهينا عن الخضوع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض؟ لكن بعض الناس تغلب عليه العادات ولا يستطيع التخلص منها. اضرب بالعادة عرض الحائط إذا خالفت ماذا؟ الشرع. اضرب بها عرض الحائط إذا خالفت الشرع يا عبد الله فإنك ستندم على هذه العادات. طيب يقول لك والله بنت عمي تزعل علي تغضب علي إذا لم أصافحها، تقول أنت متكبر لتقل ما تقول، لتقل ما تقول. عليك أن تطبق السنة فهو طريق الجنة. ومما يندى له الجبين أن بعض المقلدين والمستغربين والمتفرنجين والمتشبهين بالكفار يقدمون زوجاتهم لبعضهم كي يسلم عليها. المدام فلان ولا فلانة تريد تسلم عليك يا شيخ، أعوذ بالله من غضب الله، هذا لا يجوز، وهذا أمر في غاية الخطورة. السلام بالكلام وعند أمن ماذا؟ الفتنة، عند أمن الفتنة. لذلك ينبغي المسلمين التقيد بهذه الآداب الشرعية وهذه الأخلاق المرعية النبوية. نعم. وتشميتها وكره كلا الخصلتين للشباب من نص فيد بعدا وأبعدي. كذلك التشميت، تشميت العجوز والسلام عليها دون مصافحة ودون خلوة، هذا لا بأس به. وأما الصبايا والشباب فالأولى ألا يشمت إذا وجدت الفتنة وخشيت الفتنة، ولكن لا بأس أن يسلم على النساء من بعيد حتى ولو لوح بيده أيضا عند أمر ماذا؟ الفتنة. لكن الكلام يكون عند الأمن وعند عدم خشية وقوع محظور. أما ما يدعو إليه جماعة ما يسمى بصناع الحياة الضالة من الاختلاط بين النساء والرجال وكثرة حديثهن وثرثرتهن مع الرجال، لا يعيش دعاة ذلك الفكر إلا بين النساء، ولا تظهر حلاقهم إلا مع النساء، وهذا أمر خطير. يزعمون أن هذا من التواضع، أو يقولون نريد أن نقدم الإسلام للغرب والإفرنج في قالب جديد غير معقد، تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما قال الفارق كما قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الجماعات التي انحرفت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفكار مبتدعة، ويبجلون ويمجدون في كل مكان، وتنشر لهم بعض القنوات حتى وإن كانوا من دعاة الشرك ومن دعاة البدع والضلال والعياذ بالله. نعم، لعلنا نتوقف إلى درس الغد. أستودعكم الله ووفقنا الله وإياكم كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. كثرت الأسئلة عن تقبيل أرجل الوالدين برا بهما وطاعة لهما. والله المعروف عند السلف تقبيل الأيدي، ولكن يعني ما يفعل احتراما للوالدين لعل الأمر فيه سعة، ولولا الاقتصار على تقبيل الأيدي والرأس. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تقبيل الفم لأولادنا الصغار أو أبناء إخوتي وهم صغار في سن الثالثة والرابعة، وهل المنع راجع لوجود مظنة الشهوة؟ والله تقبيل الفم غير معروف عند المسلمين، فمثل الأطفال الصغار يمكن تقبلهم على خديهم أو على جبينهم أو على أجبانهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سلام الشخص على بعض محارمه مثل العمات والخالات، هل يجوز فيه تقبيل الأيدي؟ لا، الأول الاقتصار على الوالدين في تقبيل الأيدي، يمكن أن تقبل الرأس أو الجبين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يتجسس على البيت إذا رمي وأدى ذلك إلى قتله، فما الحكم؟ إذا ثبت ذلك فدمه هدر، كما لو فقئت عينه، ويعني الفتنة أكبر من القتل. فمسألة فتح الباب للتجسس على الآخرين واقتحام البيوت لغير المأذون لهم، هذا أمر في غاية الخطورة. وما دام فقو عينه هدر، ما دام فقو عينه هدرا، فكذلك لو قدر أن الأمر أدى إلى قتله، لكن لا تتعمد ذلك، لا تقول أنا ما دام الأمر كذلك دعني أقتله، لكن رماه فصادفت مقتلا فمات فلا ضمان عليه. إنما أن يتعمد ما يقتل به كأن يطلق عليه النار أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، ولو فعل فإنه يضمن. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.